بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبائي ورحمة الله وبركاته. كنا ندرس عشريات ابن القيم. عشريات ابن القيم اليوم درس يتعلق بغض البصر. وهي غض البصر يعني الإنسان يغض بصره يعني كل ما حرم ربي عز وجل عدة منافع. ما هي المنافع التي ذكر أو ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه في فضل غض البصر على الإطلاق بصري فيما حرم الله؟ غض بصرك عما حرم الله عز وجل. قال أول فضل من أو منفعة أو فضل في أن تغض بصرك عن الشيء ربنا سبحانه وتعالى حرمه، أولها أنه امتثال لأمر الله عز وجل. وما امتثل عبد لأمر الله عز وجل إلا نال السعادة في الدنيا وفي الآخرة. امتثال أمر الله، لو غضيت طرفك عما حرم ربي عز وجل قيل هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، وليس للعبد في دنياه وأخراه أنفع من امتثال أوامر ربي تبارك وتعالى. أول شيء إن العبد بيبقى مستسلم لأمر الله، مفوض أمر إلى الله، يتبع ما جاء ربي به وما أمر به ربي، تجد دايما سعيد. عكس الإنسان المتمرد على أمر الله، ما تجد إنسان متمردا على أمر الله عز وجل وتجده سعيد أبدا، شقي، لأنه مش راضي، مش راضي بأمر الله اللي هو أهم أعظم شيء. فهذا ولذلك وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أمر الله، وما شقى من شقى في الدنيا والآخرة إلا بتطبيق أوامر الله، كما قال ربي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. النقطة الثانية في غض البصر، المنفعة الثانية في غض البصر أنه يمنع من وصول أثر السم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. سبحان الله يا أحبائي، لو الإنسان بص نظرة كده، النظرة دي محرمة أو شيء ربنا حرمه، يصل من هذه النظرة سما إلى قلبه كأنه بيسمم قلبه. النظرة الحرام تسمم القلب. وهذه ثانية لا حول ولا قوة إلا بالله، تصل من العين كما أنتم عارفين. أقول لكم حاجة، وهذا الأمر كما يقول ابن القيم، لأن أنتم عارفين الحاسد، يبني نتكلم عن الحسد، مش بنقول ان الحسد بتخرج منه أشعة، من عينه أشعة تنتقل إلى المحسول فيحبس الحسد؟ مش عارفين أعرف ذلك إحبالي؟ هذا في الشرع يعني. وكذلك النظرة، نظرة الحرام، لما يجي الإنسان يبص نظرة حرام قيل يبتلى لمن نظر لهذه النظرة الحرام أنه يمنع من وصول، لو هو غض طرفه هيمنع من وصول أثر السم الذي لعل فيه هلاك قلبه. سبحان الله. وأما الثالثة قيل أن من حفظ نظره عن الحرام يورث القلب أنسا بالله، يورث القلب أنسا بالله. اللي بيحفظ نفسه عن الحرام قلبه بيبقى إيه؟ يأتنس بالله. لأنك مجرد ما يجي تنظري النظر حرام بعدين تتذكري أن الله عز وجل رقيب عليك، رقبت ربي سبحانه وتعالى في النظرة دي، أول ما افتكرت فكرتي ما فكرت في من؟ في الله عز وجل. فقلب فيحرص أنسا بالله وإطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله. وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، فإن العبد إذا أطلق بصره قيل يحرص له وحشة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. الناس اللي بتبقى قاعدة تتفرج على الحاجات اللي ربنا حرمها تجد عنده وحشة، عنده بينه وبين ربي سبحانه وتعالى حجاب كده محبوب. رب لما هان ربي على لما هان الله عز وجل تركه، اعماله ما فما صار على قلبي. ولذلك قيل فأضر ليس على العبد شيء أضر من إطلاق بصره، فإنه موقع الوحشة بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى. من أعظم الأشياء التي تخلي في وحشة في القلب، تبقى حتى يعني إيه وحشة في القلب؟ تبقى مش حاسة بالعبادة، مش عايزة تعمل العبادة، تبقى مستغنية عن العبادة، تنقص العمل، تترك العمل، في وحشة لأنه ما حفظتيش بصرك، ما حفظتيش نظرك. وأما الرابع قيل إن حفظ البصر يفرح القلب، كما أن إطلاق البصر يضعف القلب ويقصي القلب. وقيل وأما الخامسة يا أحبائي في غض البصر وفوائده، قال أنه يكسر القلب النور، هي دائما بيقرب نرفع عن الحرام. تجدي ربنا سبحانه وتعالى أبداد عن غض الطرف دي نور في قلبك. تعرف أن المؤمن يرى في قلبك هكذا يكون حاله، يكسب نعم نور البصيرة، يكسب القلب. لا تعالى بقى إنسان قاعد طول الليل قاعد نور البصر، عنده عمق بصيرة وعنده حجاب، بقى فيه بينه وبين ربي حجاب. أنه يكسر القلب نورا كما إن إطلاقه يكسره ظلمة. ولهذا ذكر ربي سبحانه وتعالى في آية النور عقيب أو عقب الأمر بغض البصر، فقال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وأحفظوا فروجهم. ثم قال تعالى الله نور السماوات والأرض، بعد ما قام انتهت هذه الآيات، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، كما ذكر ربي سبحانه، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل لأمره واجتنب نواهيه أصبح قلبه في إيه؟ مصباح ساطع. اللهم ارزقني وإياكم. وقيل وإذا استنار القلب أقبلت وجود الخيرات إليه. تعرفين لما الواحد قلبه بيستنير لأحبائي تجديه دايما عايزة تزيل في الطاعة، عايزة تزيل في الطاعة. وإذا ظلم القلب، القلب بقى مظلم، تجديه بتفرطي في الطاعة ومنهي على الطاعة ومنشغل على الطاعة وتشغلك الدنيا على الطاعة، لأن أصبح النور منطفئ أو النور ضعيف. ولذلك يقول ابن القيم فإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب، كما أنه إذا أظلم القلب أقبلت سحائب البلاء والعز والعياذ بالله والشر عليه من كل جانب. فما شئت من بدعة أتت، وما شئت من ضلالة أتت، وما شئت من اتباع الهوى أتت، واقتلاب الهدى أو الهدى أتت، وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة. تجد الإنسان منشغل بأسباب الدنيا كلها، ساب أسباب السعادة، وتجد الإنسان منكب على وجهه بأسباب الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن ذلك إنما يكشف له النور الذي في قلبه، فإذا فقد ذلك النور أصبح صاحبه كالأعمى الذي يكون في ظلمات الظلام. في غض الطرف قيل من فوائدها الفائدة الثالثة، قيل من غض طرفه أصبح عنده فراسة، أنه يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين الحق والباطل. لما الإنسان عنده نور في قلبه تجد عنده بصيرة يميز به بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب. وكان يعني يصبح سبحان الله، قيل في هذا الأمر أيضا من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض طرفه عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. اللهم ارزقني إياك. لم تخطئ له فراسة وكان شجاعا، هذا لا تخطئ له فراسة. والله سبحانه وتعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، فمن ترك شيئا لله عوضه الله. انت تركت النظر الحرام لمين؟ عوضه الله خيرا. فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه ربي بأن يطلق نور بصيرته، فعوضه عن حبس بصره وفتح له بابا للعلم وبابا للإيمان وبابا للمعرفة وبابا للفراسة الصادقة المصيبة التي تنال بها بصيرة القلب. لكن لو الإنسان طفأ نوره تجدي ضيق صدره، عليه ضيق وأموره، عليه ضيقة، وقل علمه وقل عمله وقل اتباعه. ونسأل الله لنا العفو والعافية. قيل أيضا يا جماعة وضد هذا ما وصف الله به بعض القوم ليضد البصيرة، فقال ربي سبحانه وتعالى في قوم نسوا الله عز وجل، فقال تعالى فيهم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل. بل الإنسان ما عندهش بصيرة يبقى عنده إيه؟ فساد عقل وعمى بصيرة، يعني قيل وعمى البصيرة يسكر القلب، كما قال القائل سكران سكران سكر الهوى وسكر ملامة ومتى إفاقة به سكران. يعني اللي بيسكر بالدنيا وما فيها بيبقى دايما سكران في إيه؟ في هوى الدنيا وبلاء الدنيا. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. وأما النقطة السابعة في فضائل فرض القصد، قيل أنه يورث القلب شجاعة وثباتا وقوة، ويجمع الله له بين سلطان البصيرة وسلطان القدرة والقوة. يبقى عنده قوة كما أنه عنده نقص، يعني قوة بصيرة يبقى عنده قوة حجة، عنده الحجة اللي ممكن يتكلم بيها. يعني كما في الأثر قيل الذي يخالف هواه يفر الشيطان من ظله. شوف يا ربنا يكذب ايه، زي سيدنا عمر. احسنتي، زي سيدنا عمر رضي الله عنه. ومثل هذا تجد في المتبع هواه، قيل من ذل النفس، يعني اذا الانسان اتبع هواه ذلت نفسه ووضعت نفسه وهانت نفسه وخست نفسه وحقرت نفسه. وما جعل الله سبحانه في من عصاه، كما قال الحسن انهم وان تنطقت بهم البغال وهلجمت بهم الدنيا، يعني فان المعصيه لا تفارق قلبهم، ابى الله ان لا يزل من عصاه. يعني مهما وصلوا، مهما شفتي ونظرتي الى العصاه وصلوا، مهما وصلوا، لكن تاكدي ان ربي سبحانه وتعالى لابد ان هو ايه يذلهم، لان المعصيه تذل ايه صاحبها. ولذلك قيل فجعل ربي العز قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، كما قال ربي سبحانه وتعالى. فالعزة لا تكون إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى ومن اتبع أمر الله. وقيل في ضد البصر إحبائي أيضا، والإيمان قول وعمل ظاهر وباطن، فكما قال ربي فلله العزة جميعا. إذا تعززتي أحببت الطاعة وكان عزك بالله رفعك ربي. إذا حبيتي تتعززي بالدنيا ولا بالثاني في الدنيا، ما تعزز الإنسان بشيء غير الله عز وجل إلا أذنه الله عز وجل. أسأل الله العفو والعافية. ولذلك من كان يريد العزة فيطلبها، فيطلب العزة بطاعة الله. لو عايز تبقي عزيزة في الدنيا مرفوعة القامة اتعززي بالطاعة. إذا تركتي الطاعة، تركتي الطاعة هتتعززي بإيه؟ بمال ولا بولد ولا الدنيا زايلة؟ لو أردتي العزة تعززي بطاعة الله عز وجل وبذكر الله عز وجل وبالعمل الصالح. ولذلك قيل لا يذل من واليه ولا يعز من عليه. أبدا ربي سبحانه وتعالى لا يذل من والاه ولا يعز ربي أبدا من عداه. فمن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب الطاعة. لما تجد إنسانة ربنا عزها بالطاعة تجد على قدر الطاعة اللي هي فيه يوصلها العز. ولو وجدت إنسان من عاد ربي سبحانه وتعالى تجد له من الذل بحسب معصيته لله عز وجل. أسأل ربي أن يعزكم ويعزكم بطاعة الله سبحانه وتعالى. من فضل البصر، من فضل ضد البصر يا جماعة أيضا، وهو الثامن، نقطة ثامنة، أنه يصد على الشيطان المدخل. لما تغض طرفك تقفل على الشيطان مداخل، فإنه يدخل مع النظرة، ويدخل الشيطان مع النظرة. تيجي تبصي تلاقي نظرة كده، مش بيقولوا نظرة فمش عارفة إيه، أنتوا عارفين المثل كده. طيب يدخل يصد، يعني خفض غض البصر يصد على الشيطان، وهي ثامنة، غض البصر يصد على الشيطان مدخله من القلب، فإنه يدخل مع النظرة. يدخل الشيطان القلب، هو موجود معشش، بس لما يكون بقى النظرة حرام يدخل الشيطان معها وإيه ويتمادى وينفذ معها إلى القلب، أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي. فيمثل له صور المنظور إليه ويزينها إليه ويجعلها صنما فيعرف عليه قلبه. نسأل الله العفو والعافية. ثم يعده ويمنيه ويوقد في قلبه نار الشهوة يقعد مثلا واحد يبص المحرم او واحد يبص المحرم يدخل الشيطان مع النظره دي وقعد بقى يجنن من الامر ويجنن لها الامر وكذا وكذا فيزين الشهوه وهذه خطوات الشيطان فيزين يوقد في القلب نار الشهوه ويلقي عليها حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل اليها بدون تلك الصوره او تلك النظره فيصير القلب في لهب هكذا يقول ابن القيم كان القلب ايه متوهم مولع يعني نسال الله العفو فيها فمن ذلك اللهب تكون تلك الانفاس التي يجد فيها وهج النار وتلك السفرات والاخوال فان القلب قد حاطت به نيران الشهوه من كل جانب وهو في وسطها كالشافي وسط التنور القلب كانه نار بتحرق والعياذ بالله ولذلك قيل لما كانت صعوبه عقوبه اصحاب الشهوات بالصور المحرمه ان جعل الله لهم في البرزخ تنور من نار حول الرقبه الا بالله وأودعت أرواحهم فيه إلى حشر أجسادهم كما أراه ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعفو وما زلنا يا أحبائي فيه اللي هي في غض الطرف في غض الطرف النقطة التاسعة في فضل إن الإنسان لو لقيتي حاجة محرمة ربنا حرم عليك ما تروحيش مصرك تذكروا فإذا ما أول ما نبصت لأيها نظرت نظرة كده ولعتي لا يجوز لك أن أنت تنظر النظرة دي حرام تروحي على طول غضة تذكرتي تروحي غض طرفك غض الطرف ده لا تتخيلي بيحدث في قلبك إيه النقطة التاسعة في فضل غض البصر في فائدة غض البصر قيل أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها وإطلاق البصر يشتت على الإنسان قلبه ويحول بينه وبين مصالحه فتنفرد عليه أموره ويقع في اتباع الهوى ثم يقع بعد ذلك في الغفلة عن ذكر الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وإطلاق البصر يوجب هذه الأمور الثلاثة على حسب إطلاق البصر يبقى هنا إيه؟ غفل واتبع هواه وكان أمره تمادى في هذا الأمر وأما العاشرة في فوائد غض البصر يا أحبائي أن بين العين والقلب منفذا أو طريقا يوجب اشتعال أحدهما بالآخر واشتغال أحدهما بالآخر وأن يصلح بصلاحه لو صلحت عينك يصلح قلبك سبحان الله ويفسد هذا يفسد هذا فإذا فسد القلب فسد النظر لما تلاقي إنسان مثلا ماشي في الشارع كده وعليه يتفرج فبص الحاجة دي وجاية جايبها من أولها لآخرها ولا البنت لقيت بتتفرج على منظر مثلا في كده وقعدت اتفرج عليه ومستحليه قوي المنظر ومستعذبه قوي المنظر وعينها داخل فيها تطلق فيها رصاصه كده وهي قاعده فاتحه عينها قاعده تتفرج على ما يحل لها اعلمي ان بين العين والقلب منفذا او طريقا يوجب اشتغال احدهما بالاخر يصلح بصلاحه ويفسد بفساده فاذا فسد القلب فسد النظر لو لقيتي عينك بتحب دايما تنظر للحرام اعرفي ان المقياس ان قلبك فاسد اسال الله العفو والعافيه ولو لقيتي نظرك اول ما تقع عينك على حرام تروحي عامله غض طرفك اعلمي ان قلبك سليم اللهم ارزقني واياك قلبا سليما هذا هو المقياس فاذا فسد القلب فسد النظر واذا فسد النظر فسد القلب وكذلك في جانب الصلاح فاذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد نسال الله العفو والعافيه نسال الله في ذلك العفو والعافيه فلا يشعر القلب بالمعرفه ولا يشعر القلب بالمحبه ولا يشعر القلب بالانس ولا يشعر القلب بالسرور وكل ذلك ضد لما فعله الانسان في اطلاق هذا البصر لذلك قيل في اشتغال القلب ما يصد عن ذلك وحول بينه وبين الوقوع فيه فتجد الانسان دائما اذا انشغل قلبه يا احبائي بغير الله انشغل بصره بغير الله او هو بيطلق البصر تجري سبحان الله لم يتذكر الله عز وجل فانطلق بصره فيما لا يرضي الله عز وجل ففسد القلب واصبح بين القلب وبين كل ما ينجيه حجابا بينه وبين الله عز وجل واسال ربي سبحانه وتعالى ان يحفظنا من كل سوء وأن يحفظ علينا أحوالنا يا رب العالمين وأن يحيي قلوبنا بطاعة الله وأن يحفظ علينا أبصارنا وأن يحفظ علينا عقولنا وأن يرزقنا البصر والبصيرة وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بربي بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته.